موسى بأن يضرب البحر بعصاه، لا تزال عصا معجزة موسى. فضرب البحر فانفلق كل فرق كالطود العظيم، فانفرق هذا البحر، أصبح ما على اليمين جبل مرتفع وما على اليسار جبل مرتفع، وأصبحت الأرض يبسا. ودخل موسى بأمر الله مع جميع أتباعه، والبحر عن اليمين والبحر عن الشمال جبال قائمة، من أقامها وهي مائعة أقامها الله جل جلاله لعقوبة فرعون المتاله على الله بمعجزة ما كانت تخطر له ببال. هو الدعي الذي ادعى الألوهية كذبا وزورا وبهتانا، وذلك فرعون فطار لبه. كيف انفلق البحر؟ ما أصنع؟ حاول أن يتراجع فخاف من جنده. قيل، ولا دليل على هذا القيل، أن جبريل كان في مقدمة فرعون وجنده، وميكائيل كان في مؤخرة فرعون وجنده. حاول فرعون أن يتراجع، وكان جبريل في المقدمة على هيئة هامان وفي لباس هامان، فأخذ يستحث فرعون للإقدام ويقول له: أتخاف من هؤلاء؟ أتكون أجبن من عبيدي؟ أو كما ورد عنه، صح أو لم يصح، لم يرد شيء صحيح، ولكن ورد ذلك عن ابن عباس وجماعة من السلف. فدخل فرعون فأخذ يمشي ساعات وساعات بمطمئن، فأخذ قوم موسى يقولون: إنا مدركون. فأخذ يطمئنهم موسى: لا تخافوا، وعد الله الحق بنصركم وإغراقهم. تجاوز موسى وقومه البحر، وهو ما أتمه الله، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، خرجوا عن البحر إلى اليابسة من الشاطئ الشرقي. أخذ فرعون يسرع السير والخطى على الخيل الدهم بهذا العدد الضخم، كاد أن يصل إلى اليابسة، وإذا به بميكائيل الذي في مؤخرة الجند، أراد إذا انطبق البحر وتلاطمت الأجواء الأمواج عليهم ألا يبقى بعدهم أحد من الجند، وهكذا أخذ ميكائيل يستحث الجند خلف موسى خلف فرعون، إلى أن أصبح فرعون بجميع جنوده داخل البحر. وإذا بالله الكريم الذي فلق البحر معجزة لموسى وهارون، أمر البحر أن يعود لما كان عليه، وإذا بالبحر يغمهم جميعا، يغرقهم جميعا. أغرق قوم نوح بالطوفان، وأغرق فرعون وملأه وقومه بمجيئهم بأنفسهم إلى البحر وقد انفلق. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتباعهم فرعون وجنوده، يقال أتباعهم وتبعهم واتبعهم وكلها بمعنى، راحوا تابعين لهم من خلفهم جارين مع جنده ليس مع الملائكة المدنيين هذه المرة. فأتباعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، ظالمين معتدين. هؤلاء لم يصنعوا لهم شيئا، جريمتهم أنهم كفروا بألوهية فرعون الكاذب وقالوا ربنا الله، هذه جريمة. هكذا الكفر عندما يشتد ويطغى ويتجاوز حده يحارب الإنسان في عقيدته. لما تؤمن بمحمد؟ لما تؤمن برب محمد؟ لماذا لا تؤمن بماركس اليهودي؟ لماذا لا تؤمن بلينين اليهودي؟ لما لا تؤمن بهؤلاء الكفرة ويحملونك ما لا تحمله الجبال الراسي؟ وذلك يكون فتنة من الله واختبارا، فإن ثبت المسلم فإلى خير، وإن تزعزع فمعناه عند الامتحان يعز المرء ويهان، فقد امتحن ورسب ولم يؤدي الامتحان بنجاح، فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوى. زيد. حتى إذا أدركه حتى الغرق. إذا أدركه الغرق قال إني من انتمت الأمواج وتلاقت الجبلان والفرقان العظيمان، حتى إذا أخذ موسى حتى إذا أخذ فرعون يغرغر ويحتضر لآخر لحظة من حياته، حتى إذا أدرك فرعون الغرق في هذه الساعة بعد أن رأى وهو يحتضر، وهذا معروف من الدين بالضرورة أن الإنسان ساعة الاحتضار يرى ملك الموت ويرى مكانه من الجنة ويرى مكانه من النار، فيصبح الإيمان إيمان شهود وإيمان الناس. نحن مأمورون بأن يكون بالغيب صديقا لأنبيائنا ولربنا في كتابه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، زيد، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فيصف المؤمن أن يصدق نبيه في كل ما جاء به، يكفي أن يثبت عندك أن النبي قد قال ذلك، فمن حاول أن يتشكك فهو مخذول. يكفي أن تسمع أن ربك قال ذلك، فإن ثبت البيان والتفسير بذلك المعنى عن رسول الله أو إجماع المسلمين أو الحق من العلماء، فالإيمان بذلك واجب. حتى إذا أدرك بقي هذا لغاية، حتى هنا الغائية، حتى إذا أدرك حتى زي أدركه الغرق، حتى إذا أدركه أدرك فرعون الغرق أي أيوة ومن معاه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. في هذه الساعة ما علم ولم يعرف أن يقول لا إله إلا الله، ولكن قال آمنت، صدقت بإله بني إسرائيل بالذي آمنت به، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لا إله بحق، لا إله موجود. هو الكاذب فرعون في دعوى الألوهية في ساعة الغرغرة وساعة الاحتضار آمن بالإله الذي يؤمن به موسى، والإله الذي يؤمن به موسى هو الله الواحد الأحد الذي يؤمن به آدم ونوح وجميع الأنبياء وجميع المؤمنين قبل وبعد وإلى يوم النفخ في الصور، وهو في السماء إله وفي الأرض إله، لا نؤمن بغيره ولا نؤمن بسواه، هو الله الفرد الصمد، هو الله الذي لم يلد ولم يولد وليس له كفؤا أحد ولا شبيه له ولا نظير. ثم أعلن أنه من المسلمين، وإذا بالله الكريم يقول له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هل يا فرعون ما خطر ببالك الإيمان والإسلام بعد هذه المعجزات والآيات والعلامات والسنين الطويلة من نبيين كريمين أرسلتهما لك، وأنت تأبى إلا ادعاء الألوهية والكذب على الله بلا خجل ولا وجل؟ الآن وقد رأيت الحق عيانا، رأيت ملك الموت وما يصنع بك، رأيت العذاب وأنت حال به، بك وبجميع قومك، الآن وقد عصيت قبل، هل الآن فقط تذكرت الإيمان والإسلام وقد كنت قبل وأنت تملك أمر نفسك وأنت تملك أمر التوبة وأمر الرجوع إلى الله، وقد عصيت قبل، عصيت نبيك، عصيت ربك، عصيت الحق، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هل بعد فسادك الذي خربت به البلاد والعباد، هل بعد أن جئت لتمحق موسى وهارون وجميع المؤمنين، هل بعد أن استعبدت المؤمنين دهرا وظهورا، هل بعد إفسادك في البلاد والعباد، هل بعد سفكك للدماء الآن تذكرت الإيمان، الآن تذكرت التوبة؟ ومعنى ذلك أن إيمان المؤمن وأن توبة التائب عند الغرغرة وعند رؤية ما أمرنا بالإيمان به غيبا عندما نراه شهودا، إذ ذاك لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك الله جل جلاله أعطانا فرصة للتوبة للطاعة للعبادة، ونحن لا نزال مستمسكون لا نزال مستمسكين بالعقل بالحياة بالعافية قبل أن نرى ما وعدنا به من خير أو شر، قبل أن نراه عيانا. فإذا رأيناه عيانا فما كان لنا قبل ذلك قد سجل من خير أو شر. وقد ذكر البعض عن بعض فلاسفة المسلمين بأن هذه الآية تدل على إيمان فرعون، وقال كلاما عجيبا وقال كلاما غريبا يعتبر خروجا عن إجماع المسلمين وعن ظواهر الآيات الكريمة خاصة. وقد ورد في مسند أحمد وغيره بأسانيد ضعيفة أن جبريل عندما رأى فرعون يكاد أن يقول هذا أخذ طينا من البحر ووضعه في فيه ليمنعه قولة الشهادة والتوبة لغيرته على الله لكفر فرعون، الكفر الذي لم يسبق له نظير في التاريخ، دعا أنه رب وإله وهو في شكله وفي نوعه أشبه بثور في لونه وقصره. فقال الله لا، لقد أظهر الإيمان بعد أن لم ينفع ولم يقبل منه، لأنه آمن وقد خرج من الحياة ولم يبقى إلا النفس الأخير لملاقاة ربه ولحسابه. فقال تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال الله لا، نحن سننجيك اليوم ببدنك، نجعلك بنجوة من الأرض، بنشاز، بمرتفع ليراك الناس. لما هذا؟ لأن بني إسرائيل مع ما أكرمهم الله به من الإيمان بموسى وهارون ونصرتهما لهم، وبما أكرمهم الله من النصر العزيز المؤزر على فرعون وملئه، قالوا فرعون لم يمت فلا نصدق موته إلا إذا رأينا. فالله جل جلاله وقد رحمهم إذ ذاك وكانوا مؤمنين إذ ذاك، رحمهم بتحقيق رغبتهم، فنجى فرعون ببدنه، أنقذه ببدنه، بمعنى أن بدنه لم يمزق لم يبعثر لم يقطع لم تأكله حيتان البحر وهوامه ورماه الموج على الشاطئ، بحيث رآه بنو إسرائيل بشكله وكان قصيرا عريضا أحمر، قالوا أشبه بثور، قالوا نعم هذا موسى هذا فرعون، ومع ذلك لم يجرؤوا للقرب منه من الخوف ومن الرعب، وهم مجبولون على الخوف والرعب. أما قومه الذين لم يحضروا ما صدقوا القصة أساسا حتى رأوا هذا العدد العديد لم يعد، فلما ذهبوا وإذا بالبحر يرمي الجثث بالآلاف المؤلفة حتى أنتنت الأرض من ريحهم. ثم بعد ذلك، وهذا يدل على أن موسى لم يخرج بجميع بني إسرائيل، خرج ببعض وبقي بعض. بعد ذلك ورث الله بني إسرائيل مصر، وقد قال الله قبل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أعدا لقومكما، أعدا لبني إسرائيل، اتخذا من مصر منازل ومساكن لقومكما. وهذا قرر في قصة موسى وفرعون أكثر من 7-8 مرات. فورثهم أرضهم وأرزاقهم وسلطانهم، وكل ما كان فرعون يتيه به كان يستخف قومه ويقول، يستنكر على موسى كيف ينكر ألوهيته: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أليس الدليل على أنه إله أنه يملك مصر وأن له أنهار تجري من تحت رجلي؟ أين الدنيا من مصر؟ أين البحار التي تعد 3/4 اليابسة في الأرض من بحر النيل الذي هو نهر مهما كان؟ ولكن موسى، ولكن فرعون كما يقول المصريون لعبطته لصغار عقله، ظن أن لا يملك مصر إلا إله، وقد رأى أباه قبل وجده قبل دعوا الألوهية ولم يجري لهم شيء، ولم يأتهم موسى ولا هارون، فزادهم ذلك طغيانا وكفرا وجحودا. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، علامة على قدرة الله، على بطش الله بالكفار والأعداء، على إذلال الله لمن تعاظم وتجاوز قدره وادعى الألوهية. أيصرع الإله بهذا الشكل ويرمى كما ترمى البقرة والجيفة؟ فجاء القوم فرأوا فرعون، وقرئ في 7 لمن خلفك آية، لمن جاء بعدك من الناس وكانوا خلفاءكم في امتلاك الأرض والتمتع بخيراتها. ومن هنا قال علماؤنا: جثة فرعون لا تزال محفوظة. ومن المعلوم لكل من رأى مصر أن فيها متحفا لما يسمى بالمومياء، هذا من عجائب مصر وتاريخ مصر القديم. المومياءات هذه بشر، ناس أدخلوا عقاقير في أجسادهم وأجوافهم، عاشت هذه الأجسام بعد ذلك الآلاف من السنين لا تعد ولا تحصى، ليس لها حصر، لم يؤثر فيها عواصف ولا رياح ولا شموس ولا قمر. وهذا مما عجز عنه اليوم الناس في العصر الذي يسمونه عصر العلم. قد يعملون جثثا تعيش 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة. وقد كنت في الفاتيكان ورأيت هؤلاء الذين يسمونهم البابوات من فجرة النصارى وأدعياء خلافة عيسى، يضعونهم وقد مضى عليهم 100 من السنين، يضعونهم في صناديق من الزجاج مقفلة. هذا الزجاج لسبب من الأسباب أحيانا ينكسر، وإذا بهذه الجثة بمجرد ما يدخل الهواء تصبح رمادا. أما المومياءات وقد كانت بالآلاف، كان يهود مصر وكان سحرة مصر يتهمون المغاربة بالسحر، نحن ما رأينا السحر وقراءته إلا عن مصريين، غير مؤاخذة أيها المصريين اللي معنا. كنا طلاب في مصر فيأتينا الرجل الكبير الباشا الغني، نحن مساكين نعيش بكسرة من خبز، يقول عايز أنك تسحر لي. مرة بيضحكوا عليهم الناس، بيأخذوا منهم الآلاف المؤلفة، وأنا في هذه الحاجة يحاول الشيطان يتلاعب أضحك على الباش إيش يعني، ولكن شرفي وإيماني كان يمنعني. فهؤلاء كانوا يدفعونهم لأن يضحكوا عليهم. والسحر محك الله إلا عن هالمسك. هذه المؤميات كان يأتي يهود مصر وسحرت مصر يسرقونها ليطحنوها ويتخذوا من غبارها أدوات للسحر، فضاع منها الآلاف، بقي منها الآن عشرات. يقولون من هذه العشرات من هو فرعون بالذات، فرعون موسى. فإذا رجعتم مصر فانظروا، قد وصفه المفسرون ووصفه علماء التاريخ بأنه قصير أحمر أشبه بثور. إذا رأيتم بين هذه الموميات من هذا شكله أعتقد أنه فرعون. قال تعالى: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، لمن خلفك آية، لمن جاء بعدك، لمن بعدك من الناس. وكان أول آية وأول علامة وأول معجزة لبني إسرائيل هؤلاء أنفسهم الذين أسلموا، والذين استغربوا أن يكون فرعون مدعي الألوهية مات، ومن باب أولى قومه، إلى أن رأوه بجثته بضخامته بقصر بدنه قالوا إذا فرعون مات. زيد: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يقول تعالى لمحمد نبينا وسيد البشر عليه الصلاة والسلام: وإن كثيرا من الناس، اليهود كل اليهود، النصارى كل النصارى، الكفرة كل الكفرة، عن آيات الله، قدرة الله، معجزات الأنبياء، ما يقدر الله عليه كل شيء، كثير من هؤلاء الناس غافلون عن ذلك. ومعنى الغفلة ليس أنهم لا يدركونها ولا يعقلونها، ولكنهم لا يبحثون عنها ولا يدرسونها ولا يهتمون بها. وإذا وقعت بيدهم، إذا حضروا مجلسا ووجدوا مثل ذلك قاموا عن المجلس، وإذا حضروا زعموا العبادة والصلاة وتركوا التفسير والحديث والتفتوا لأنفسهم. هؤلاء عن الآيات غافلون وبالله جاهلون، يتلاعب بهم الشيطان، فهم يفرون عن مجلس العلم ومجلس الحكمة ولو أنهم فيه. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل ثم بعد غرق فرعون وملئ فرعون ونصر موسى وهارون وجميع بني إسرائيل، أخذ الله يمتن على بني إسرائيل السابق ويقص علينا قصتهم. وفي معنى ذلك يقص على يهود المدينة ويهود الأمة المحمدية. وما معنى يهود الأمة المحمدية؟ الأمة المحمدية كل من أدرك عصر رسول الله وما بعده إلى يوم القيامة، كلهم أمة محمدية، كلهم يدخلون في دائرة الدعوة، وأنهم من الأمة التي أمر الله تعالى أن تدعى إلى دين الإسلام وإلى الاعتقاد والتمسك بأن محمدا خاتم الأنبياء والرسل لا نبي بعده. فمن استجاب فهو أمة الاستجابة، ومن نكل ومن تمرد فهو أمة المعصية، أمة التمرد. وإلا ليس في الأرض إلا الأمة التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوتها إلى الإسلام، منها مؤمن من استجاب، ومنها كافر من تمرد وعصى. أما ديانات الأمم السابقة فقد نسخت ومسخت، أما رسالات الأنبياء السابقين فانتهت بموتهم، ولم يكونوا أنبياء إلا لأقوامهم وفي زمنهم، ولم يكن نبيا لكل الأمم والشعوب إلا نبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي بوأهم مصر صدقا وعدلا بما فيها وعليها من خيرات ورزقهم الطيبات أحل لهم كل ما عليها ملكا وامتلاكا. الدروس إن شاء الله إلى يوم الجمعة بحول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. الرجيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ونحن في أعقاب قصة موسى وفرعون قصة ملأ فرعون وملأ بني إسرائيل وصاحبناهم إلى أن نصر الله الحق على الباطل، نصر التوحيد على الشرك، نصر النبوة والرسالة على العصيان والتمرد، إلى أن أنجى الله موسى والمؤمنين معه، إلى أن أغرق الله فرعون والمتألهين الكذبة المشركين معه، فكان ذلك نصرا للإسلام ونصرا للرسالة ونصرا للتوحيد. وقد كان ذلك يوم عاشوراء يوم العاشر من محرم، ولذلك عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى طيبة الطيبة وجد اليهود فيها يصومون عاشوراء فسألهم لم تصومونها، قالوا ذاك يوم أنجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. ولما كان أولى عليه الصلاة والسلام؟ لأن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يصومون ذكرا يصومون شكرا لإنقاذ الله موسى من فرعون كانوا ليسوا أتباعه صدقا، انحرفوا عن الإسلام، انحرفوا عن دين التوراة الحق، أخذوا يعبدون العجل والعزير، فكانوا مشركين كذبا. وبما أن موسى كان نبيا حقا والنبي خاتم الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام، وأتباعه هم المؤمنون حقا. كان صيام عاشوراء ذكرى وشكرا لله على إنقاذ الحق من الباطل، على إنقاذ النبوءة المكذبة من الألوهية المزيفة، نصر موسى على هارون. وفي السنة التي لم يعد فيها محرم ثان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم بعد محرم صفر ربيع، قال عليه الصلاة والسلام: لو عشت إلى قابل لصمت يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء، مخالفا لليهود صلى الله عليه وسلم. فكان صيام يوم التاسع مضموما للعاشر من محرم، هو السنة أخيرا التي وقف الأمر عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، بعد أن نصرهم على فرعون وأغرق فرعون وخلف جثته عبرة للمعتبر بعد فرعون بعده وبعد ملئه ممن عرضوا النبوءات والرسالات ودين الله الحق إذ ذاك، فبوأهم أنزلهم متبوأ منزلا، فبوأهم مبوأ صدق، مبوأ صدق في التملك والاستقرار والنزول. وكان مبوأ صدق في هذا هو مصر، فقد أورث الله تعالى مصر بني إسرائيل موسى وهارون وقومهما، وأذل فرعون والشرك والكفر معه. وذاك معنى قوله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، هذه الآية تفسر هذه. بوأ الله موسى، جعل له مصر متبوأ ومنزلا ومسكنا له ولبني إسرائيل إذ ذاك من المؤمنين الذين آمنوا بالله الواحد، آمنوا بموسى نبيا ورسولا وكليما، قبل أن يشركوا ويعودوا لجهالاتهم ويعودوا لعبادة العجل ولعبادة العزير. فهم بعد ذلك صبت عليهم اللعنات من السماء والأرض، وعندما أرسل لهم بعد ذلك بدار عيسى بن مريم عليه السلام وهو منهم ومن بني جلدتهم، قام أكثرهم في وجهه فكذبوه وقذفوه واتهموه بالأباطيل وألبوا عليه الرومان، وكانوا إذ ذاك حكام القدس، فحاولوا قتله وذهبوا لذلك ولصلبه، ولكن الله رفعه إليه وذهب معهم من يدل عليه ويعرفهم بشخصه، فألقى الله صورة عيسى على هذا الواشي، وكان من الحواريين في الظاهر وهو من المنافقين في حقيقة الأمر. فأخذ هذا الواشي هذا الجاسوس وصلب مكانه وقتل مكانه، وقد نص على ذلك إنجيل برنابا وهو من أصح الأناجيل الباقية فيها بعض الفلتات وبعض البقايا من الصدق، وهو من هذا. وذاك معنى قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي قتلوا شبيها له، قتلوا من ظنوه هو ليس به، وذاك ما أبلغ عنه بصريح القول وتفصيل القصة والحديث إنجيل برنابا، وهو متداول بين الناس وطبع عشرات المرات، وعند كل طبعة جديدة يجمعه اليهود ويجمعه النصارى، ظنا منهم أن جمعه سيلغي هذا الحق ويزيفه، ولكن هيهات هيهات. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أنزلناهم مبوأ منزلا مسكن صدق، أي ملكناهم مصر صدقا وحقا، وأخرجنا عنها آل فرعون من كانوا يعبدون فرعون ويتخذونه إلها من دون الله، فأورث الله أرضهم وديارهم لمن كانوا مستعبدين قبل ذلك أذلاء أرقاء، وتلك سنة الله في خلقه يديل للمظلوم من الظالم ويورثه أرضاه ودياره. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، الطيبات التي رزقوها بعد أن كانوا يأكلون من مصر نتيجة عذابهم ومحنتهم والتصدق عليهم عندما كانوا مسترقين مستعبدين مكلفين بأشق الأعمال لفرعون وملئه. ملكهم الله مصر بما فيها من خيرات وجنان وثمار وكنوز وكل ما فيها من مياه دافقة وقصور قائمة، وقد طيب الله لهم ذلك، جعله حلالا ورزقا منحة من الله وغنيمة من أعدائه الذين تألهوا عليه ورفضوا المعجزات التسع التي أتى بها موسى وهارون. ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يقول الله موبخا لبني إسرائيل مقرعا لهم معددا عليهم نعمه في الماضي ومعددا عليهم كذبهم وكفرهم وخلافهم ونزاعهم بعد أن أعطاهم ما أعطاهم ونصرهم على أعدائهم، فقال تعالى: هؤلاء بنو إسرائيل بعد أن ملكناهم مصر ومبوأ مصر التي كانت لفرعون وملئه وأحللنا لهم طيباتها رزقا طيبا حلالا من الله بعدما جاءهم من العلم من التوحيد من التوراة من نبي الله معا موسى وهارون، بعد مجيء العلم الحق والعلم اليقين أخذوا يختلفون، فما اختلفوا عن جهل ولا عن جاهلية، ولكنهم اختلفوا بعد أن جاءهم العلم اليقين من كتاب الله التوراة ومن رسولي الله موسى وأخيه هارون. وهذا يقص الله معددا عليهم ذنوبهم وآثامهم، فمن بعد العلم ومن بعد النصر ومن بعد التأييد اختلفوا، فمنهم من عبد العجلة ومنهم من عبد العزيرة ومنهم من صنع إلها، فعوقبوا بعد تجاوز البحر بأن تاهوا في تيه مصر في سيناء 40 عاما، يظلون يمشون ليلهم نهارهم وإذا بهم بعد أيام يجدون أنفسهم كدابة الثانية تدور على محور صباح مساء، يظنون أنهم يقصدون هدفا ويقصدون غاية، وإذا هم لا يزالون من حيث خرجوا من المبدأ. وهكذا إلى أن مات موسى في الطريق ومات هارون في الطريق. مات موسى ولما يكد يصل إلى مكان القدس كما كانوا يطمعون إذاك، كانت فيه العمالقة فقالوا لنبيهم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهكذا اليهود في تاريخهم القديم والحديث يريدون أن يحارب الناس لهم، يأخذون عملهم، يأخذون عرق جبينهم. إذا بنت يا موسى فقاتل وليعنك ربك، أما نحن فإنا هاهنا قاعدون، إن فيها قوما جبارين عظماء طغاة مقتدرين، نحن نعجز عليهم. فعاقبهم الله بأن تياهم في التيه 40 سنة، وتعب معهم موسى شديد التعب وهارون شديد التعب، وكان يغضب موسى الغضب الشديد بما حمله على كسر الألواح، وقد أتى بها من ربي، بما حمله على أن أخذ لحية أخيه هارون يجره إليه. ومع ذلك وصل إلى أريحا قبل أميال للوصول إلى القدس فمات فيها، ولم يصل إلى القدس ولا قومه. وبعد دار ذهبوا مع يوشع بن نون، وبعد ذلك سلط الله عليهم بخت نصر، سلط الله عليهم أهل بابل فمزقوهم وجعلوهم شذر مذر، وهكذا لم يرفع لهم رأس بعد ذلك. فجاء الرومان وأخذوا تلك الأراضي بجميع ما فيها إلى أن جاء العرب، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخالدة، بالرسالة الخاتمة، بالرسالة الشاملة، فأسلمت على يده واهتدت جزيرة العرب. ثم ذهب إلى الرفيق الأعلى فقام أصحابه بعده الخلفاء الراشدون خير قيام مقاما، فأخذوا مصر من الرومان، وأخذوا الشام من الرومان، وأخذوا العراق من فارس، وأخذوا القدس من الروم. ومنذ ذلك العصر والقدس في يد المسلمين، على أن القدس كانت قبل ذلك وحتى في أيام الجاهلية في أيدي قبائل عربية. وما دخلها هؤلاء أي دخلها أنبياؤهم إلا فترات من الزمان لا تكاد تعد على الأصابع. جاءت النبوة والرسالة وليس القوم وليست الدولة، فعندما خالفوهم وتمردوا عليهم مزقهم الله وشتتهم شذر مذر، حتى إن آخر أنبياء بني إسرائيل أعني عيسى عليه السلام جاء والقدس في يد الروم، وتعلب عليه قومه مع الروم لقتله، فأنقذه الله ورفعه إليه. وبقي اليهود والنصارى يعتقدون جميعا أن اليهود قتلوه وأن اليهود صلبوه ثم عادوا فأفسدوا دينهم كما أفسدوه قبل أفسدوه بعد. فاليهود في حياة عيسى قذفوه وقالوا عنه إنه ابن يوسف النجار، وحاشاه من ذلك، وقالوا وقالوا حتى إذا ظنوا أنهم أهلكوه وقتلوا وصلبوه اندسوا بينهم وقالوا بل عيسى رب وإله، فتضاحكوا على النصرانية كلها، فأصبحوا وقد انتقلوا من التوحيد للوثنية والشرك، انتقلوا من عبادة الله الواحد إلى عبادة عيسى إلى عبادة مريم، هذا زعموه ابن ربهم، وهذه زعموها صاحبة ربهم. ومن يزعم أن عيسى الله، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. في فترات من الزمان ذهبت القدس بعد تألب الصليبيين بما تسمى الحروب الصليبية، وما كادوا يقيمون فيها فترة من الزمان، حتى سلط الله عليهم الأسد الهصور صلاح الدين الأيوبي فشردهم وطردهم وجعلهم جعلهم طعاما لحيتان البحر. ثم عاد التاريخ واليهود الذين انتظروا من موسى في تاريخهم أن يقاتل العمالقة، أن يقاتل الجبابرة هو ربه، أما هم فهم قاعدون، اعتمدوا على الأنجليز وعلى الأمريكان وعلى الروس وعلى جميع دول أوروبا ودول أمريكا أن تطعمهم وأن تسلحهم وأن تسلم لهم الأرض وأن ترعاهم صباحا ومساء، وأن يحاربوا لهم العرب وأن يحاربوا لهم المسلمين. ويقولون بعد ذلك لهم شأن ولهم ذكاء ولهم فعل ولهم اعتبار ولهم فكر، وما هم إلا استغلاليون لعبوا بالنصرانية قديما ولا يزالون يلعبون بها. لعب القط بالفأر، وكان الفأر أوروبا على ساعتها وأمريكا على ساعتها، وكانت اليهود هم القط. ولكن هذا ليس إلا تأديبا من ربنا جل جلاله، كما أدب من سبق من آبائنا وأجدادنا. وما هي إلا سحابة صايب عن قريب تقشع بفضل الله، وهي معركة بين المنافقين وبين الكافرين وبين اليهود، لم يشترك المسلمون فيها بعد قط. وكل ما قيل يوما وما يقال اليوم هراء في هراء، وأضاليل في أضاليل، وأباطيل في أباطيل. المسلمون لم يقوموا بعد ولم يقاتلوا أعداءهم، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يشير لهذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم في المستدرك وأصحاب السنن والمسانيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار. أي الفرق اليهودية 71، والفرق النصرانية 72، والفرق الإسلامية جميعها إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، وما هي هذه الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. السيرة النبوية العطرة معلومة القول ومعلومة العمل ومعلومة السلوك ومعلومة السيرة منذ البداية والنهاية. فمن أراد الإسلام الحق فما عليه إلا أن يتبع السيرة النبوية جهد طاقته، أما أن يصل لما وصل إليه. القدوة الأعظم نبينا عليه الصلاة والسلام، فدون ذلك خرط القتاد. ثانيا، ما علي أصحابه من المهاجرين الأولين والأنصار الأولين السابقين الأولين، سيرتهم معلومة من الطاعة الإلهية والطاعة النبوية، ووجودهم حيث أمر الله وابتعادهم عما عنه الله نهى ورسوله. وهكذا كل من خرج عن كتاب الله وخرج عن أمر رسول الله فلا يعتبر مسلما، خاصة إن كانت خلافاته تتعلق بالعقائد، تتعلق بالضروري من الإسلام، تتعلق بالأركان، كأكثر فرق الأرض ممن يدعون الإسلام. وما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الفرق وهي مصرة على الفراق، على النزاع، على الشقاق، لن تعود للإسلام بكل فرقها وبكل طائفها. والقرآن كله معجزات رآها أسلافنا وأجدادنا منذ عصر الصحابة، ونعيش فيها إلى عصرنا. قال الله هذا وأنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام منذ 1400 عام. كان اليهود في المدينة بالآلاف، من آمن منهم آمن أفراد على عدد أصابع اليد الواحدة، آمنت عشرات وتبين أنها منافقة كاذبة مفسدة، آمنت لتفسد الأمر من الداخل، فما كسبوا الظاهر وارتكسوا في الداخل. وكانت النتيجة طردهم من المدينة ثم من الحجاز ثم من جميع بلاد العرب من جزيرة العرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجود بنفسه يوصي، وكرر ذلك في حياته من قبل بسنوات في مجالس ومرات: ألا أخرج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب؟ ألا لا تصلح قبلتان في أرض؟ ألا لا يصلح دينان في أرض؟ والذي يفهم الإمام محمد بن جرير الطبري وأبو العباس بن تيمية والمحققون من أعلام الإسلام قديما وحديثا أن إخراج اليهود والنصارى كان يجب أن يكون من جميع ديار الإسلام، فليس في المجتمع الإسلامي وليس في الدولة الإسلامية أقليات غير مسلمة. وعندما يقول عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى عن جزيرة العرب، لم يكن في جزيرة، لم يكن الإسلام إذاك إلا في جزيرة العرب، فكان قوله معناه ألا أخرجوا اليهود والنصارى من المجتمع الإسلامي من العالم الإسلامي، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلح قبلتان في أرض، لا تصلح قبلة الكعبة وقبلة القدس وقبلة غير المسلمين أن تكونا وتشتركا في أرض واحدة، لا يصلح دينان في أرض. وهكذا كان. ولكن السابقين من الحكام وخلفاء الكذب وملوك الباطل ودول الزيف والنفاق كان هذا مما غيروه في الإسلام وأحدثوا فيه في الإسلام. وذاك ما يشير إليه سيد البشر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يهلك ويفسد هذا الحي، يفسد هذا الأمر أعني الإسلام أعني المسلمين، أحداث من قريش، شباب غر، شباب ضائع، شباب لا يفهم شؤون دينه ولا شؤون دنياه. وفسر ذلك مباشرة بعد الخلفاء الراشدين وفي عصور طالت ولا تزال بعد ذلك: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وأنهم سيبقون مختلفين ولا يهتدون بهدي النبوة الإسلامية ولا بهدي الدين الإسلامي ولا بدعوة خاتم الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيبقى ذلك إلى يوم القيامة، سيقضي بين فرقهم وخلافاتهم. أما الفئة المؤمنة، أما الفئة التي اتبعت الإسلام وكانت على سننه عليه الصلاة والسلام ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فستكون في الجنة مع محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. أما أولئك كل تلك الفرق اليهودية والنصرانية والمدعية للإسلام سوى من كانت على الهدي النبوي وهدي الصحابة رضوان الله عليهم، هذه الواحدة هي فقط التي في الجنة. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يقول الله جل جلاله فيما ظاهره أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. عادة العرب في لغتها وأساليب بلاغتها وتفنن أقاويلها تكلم الإنسان أحيانا بلغة الشك وهي تقصد اليقين، تكلم الإنسان أحيانا الذي هو الكبير والمسؤول وتريد طائفته وجماعته. فمعنى السؤال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فإن كنتم يا أيها المؤمنون في شك مما أنزل إليكم فاسألوا الذين يقرؤون الكتاب من قبلكم. تقول العرب أقول لولدي إن كنت ولدي حقا فاصنع كذا واعمل كذا، ولا يريد الأب عندما يقول هذه الكلمة لولدي التشكك في بنوته والصدق في حقيقة ولادته، ولكن المعنى إن كنت من أولادي المقيمين على الطاعة البرر بالأمر والنهي فاصنع هذا ولا تتردد فيه. فليس المعنى الشك ولا التردد، وتقول للبيت يجب أن يكون كذا وأن لا يكون كذا، وأنت تكلم الخدمة وتكلم الأطفال ولا تقصد سيد البيت ولا ربة البيت. وعلى أنه قد قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه بأسانيد مرسلة عن ابن عباس وغيره لا ما شككت ولن أسأل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك قال النبي أنا ما شككت، وبناء على ذلك لن أسأل، على أن الخطاب لا يقصد به هو أنه شك، فضلا على أنه امترى وارتاب حاشاه من ذلك، ولكنه الأسلوب العربي الذي نزل به كتاب الله. والمعنى إن كنا نشك نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في صدق ما ورد في القرآن عن أن ذكر نبينا باسمه ونعته وصفته وحقيقته ورد في الكتب السابقة عند من يقرؤون الكتاب من قبلنا وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. إن كنتم هذا في شك منه وقد مضى على ما سبقكم الآلاف، أما عيسى فستمائة سنة ونيف 350، أما موسى الذي أنزلت عليه التوراة فالآلاف من السنين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، إن كنتم أيها المسلمون في شك مما أنزل في الكتاب من وصف محمد ووصف دينه والزمن الذي سيخرج فيه وأن ذلك ورد في التوراة وورد في الإنجيل، فاسألوا الذين يقرؤون الكتاب من قبلكم أي اليهود والنصارى. والإشارة في هذا لقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا يقول الله فيه بهذه الصفات بأكثر منها. سيجدون ذكر محمد النبي العربي الرسول الخاتم مذكورا بصفته ونعته والبلد التي سيخرج منها. إن كنتم في شك من هذا فاسألوا من سبق أن قرأ الكتاب قبلكم وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، على أنهم بدلوا وعلى أنهم غيروا وعلى تبديلهم وتغييرهم. فكبار من دعاة إلى الإسلام من علماء الهند كتب منذ عشرات السنين كتاب سماه إظهار الحق، جعل فيه مقارنة بينما لا يزال في التوراة على تحريفها وفي الإنجيل على تحريفه، ومقارنتهما بما نزل في القرآن من وصف نبينا وصفته ونعته وذكره، فوجد الأمر لا يزال الكثير الكثير لا يزال في التوراة والإنجيل، ويحاولون أن يغموا ذلك، أن يستروه، أن يتغافلوا عنه. وهيات هيات، الحق أبلج. اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، زد اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك من ربك الحق، جاءك يا محمد الحق من ربك، الوحي الحق، الكتاب الصدق، خاتم الكتب، القرآن الكريم، الوحي الذي نزل عليك بالرسالة الخاتمة والرسالة الشاملة الكاملة، ذلك الحق الذي لا حق سواه. لا زيد، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقد جاءك الحق حقا وصدقا يا محمد. لقد جاءكم أيها المؤمنون من يحاول الارتياب والشك والتردد والمينة، لقد جاءكم الحق، ولا حاجة لسؤال كتابي. لم يؤمن بالله ولم يعترف برسول الله نبيا، فضلا عن كونه خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، بالأمر بالنهي مع التوكيد النون مثقلة ثقيلة. لا تكونن أيها المسلم من الممترين في دينك، من الشاكين في كتاب ربك، من المترددين في صدق نبيهم والوحي الذي أنزل عليه. استمسك بالذي أوحي إليك، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال تعالى زد، ولا تكونن من الذين كذبوا ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من المجرمين، فتكون من الخاسرين. ولا تكونن أيها المسلم من الذين كذبوا بآيات الله، ببيناته، بدلائل قدرته، بمعجزات كتابه، بقدرته جل جلاله على صنع كل شيء، المنفرد بالألوهية والربوبية، الخلاق وحده، الرزاق وحده، المحيي المميت وحده جل جلاله. وإن فعلت يا هذا الشاك كل ذلك، خطاب في الظاهر لسيد المسلمين وهو خطاب للمسلمين، ومن فعل كان من الخاسرين الذين خسروا دنياهم، ومن خسر دنياه وهي الطريق للآخرة خسر آخرته، كالطالب يخسر مدرسته ودراسته وشبابه فيخسر لذلك مستقبله. ونسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الذين سبقت عليهم حقت ووجبت في الأزل في سابق علم الله أنهم يعاندون الحقائق، أنهم يشركون في إصرار، أنهم يعاندون النبوءات والرسالات والإيمان بها والتعلق بطاعتها، هؤلاء حقت عليهم كلمة ربك، وجبت عليهم كلمة العذاب، الأمر بالعذاب، الأمر باللعنة والطرد من الجنة. ثم هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، كل آية من الآيات من أنواع تغيير العادة وقلب الطبائع وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص إلى كل ما قص الله علينا قريبا حديثا من قصة نوح وقصة ثمود وقصة عاد وقصة فرعون وقصة موسى وهارون مع بني إسرائيل أنفسهم عندما أخذوا يتغيرون ويتبدلون وهكذا إلى لوط إلى جميع الأمم والشعوب السابقة في تمردهم على الله وعصيانهم لرسل الله. هؤلاء لو رأوا كل آية من كل نوع من أنواع المعجزات السماوية والآيات الأرضية مع رؤيتهم لكل ذلك ومحادثتهم للقائمين بها وحياتهم في واقعها يقولون السحر ويقولون تمويه ويقولون شعوذة ويقولون تلاعب وهكذا كما قصصنا ودرسنا منذ أيام خلت عن قصص الشعوب السابقة من أمم الأنبياء السابقين فما زادهم تلك المعجزات وتلك الآيات إلا عنادا وكفرا حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون حتى لا ينفعهم الإيمان كما آمن فرعون عندما أدركه الغرق عندما وصلت الروح إلى الحلقوم حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل هؤلاء لا يؤمنون حتى ينتقل ما يجب أن يكون إيمانا بالغائب إلى الإيمان بالشهود والإيمان بالشهود بعد حضور الملائكة وتنفيذ ما قاله الله ونطق بالأنبياء عنه جل جلاله إذا لم نؤمن به إلا عند رؤيته مضى الوقت وانتهى الزمن والوقت سيف إن لم تقطعه قطعك فيكون قد قطع هذا وأركسه وأثبته في الكفر والشرك ولا ينفعه إيمان بعد ذلك قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين يقول تعالى فلولا زيد كانت قرية آمنت فلولا فهلا بمعناها ونزل الوحي بها في القراءات السابع هلا ولولا أي لم يحدث في التاريخ فيما قص الله علينا أن أمة من أمم الأنبياء آمنت جميعها تبعت نبيها لم يخرج عنها واحد قط بعد أن كاد العذاب يعمهم وبعد أن كاد العقاب يشملهم وكان أقرب إليهم من رؤوسهم ولكنهم تابوا وأنابوا فرفع الله ذلك العذاب ومتعهم إلى حين إلى أعمارهم إلى سنوات حياتهم إلى الوقت الذي قدره الله موتا لكل حي على الأرض فلولا كانت قرية أهل قرية أهل مدينة أهل أمة أهل طائفة أهل نبي من الأنبياء فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس أي لم توجد أمة لم توجد أهل قرية أهل إقليم أهل مدينة شعب من الشعوب السابقة جاءتهم رسل فآمن الشعب كله إلا قوم يونس ومن يونس وما هي قصته مع قومه يونس هو يونس بن متى من أنبياء العراق أرسل إلى 100,000 أو يزيدون في نينوى من أرض الموصل من أرض العراق أرسل إلى 100,000 أو يزيدون فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قوم يونس أرسله الله تعالى إلى هذا القدر وهم كانوا أهل نينوى من أرض الموصل، فأنذرهم فتهددهم فدعاهم إلى الله زمنا فلم يصدقوا ولم يؤمنوا به فغضب ودعا عليهم وأنذرهم بالعذاب خلال 3 أيام. قال ذلك وأخذ يرى بوادر البلاء تنزل من السماء في شكل ظلمات، وشكل بلاء ينزل من السماء من أنواع الأمراض ومن أنواع الوباء ومن أنواع ما عند الله منه كثير. فتركهم وأنذرهم البلاء وترك البلد. لما أخذوا يعاينون نزول البلاء ضجوا وقالوا ما جربنا على يونس كذبا، فبحثوا عنه ليعاودوا سؤاله واستفساره فلم يجدوه، فقيل لهم ترك البلد وسافر. عند ذلك أيقنوا بالعذاب. أخذ يترصد من بعيد وإذا بالأيام 3 تنتهي وإذا بالعذاب لم ينزل، وإذا بالقوم يسرحون ومرحون في نعم ضافية، وإذا بموسى يعاتب في ذلك ربه وأغضب من قومه. يونس ابن متى، ويترك مغاضبا قومه وعاتبا على ربه حيث أنذرهم بالعذاب وقد بلغ به، وإذا بالعذاب لم ينزل، فأصبح يرى نفسه أمام قومه أنه قد كذب. غضب من قومه أنهم ألجأوه إلى هذا، فجلس في مكان ينتظر النتائج، وإذا بسفينة مارة، فذهب مغاضبا معاتبا وركبها، وإذا بالسفينة تقطع زمنا في البحر فتقف، فيقول ربان السفينة ليس من عادة السفينة أن تقف إلا إذا كان فيها عاص عاق. فانتبه يونس فقال يونس أنا العاق أنا الفار، وإذا بالقوم يعلمونه يقولون له لا يا رسول الله، قال بلى أنا العاصي أنا الفار. فقالوا نستهم، عملوا معه قرعة، عملوا القرعة الأولى فخرجت فيه، الثانية فخرجت فيه، الثالثة رمى بنفسه، وإذا بحوت يتلقفه فيزدرده، وكان الحوت على طوله هو قريب منه، وإذا بحوت أكبر من الحوت الأول يزدرد تلك الحوت التي ازدردت يونس، فيصبح يونس في جوف ظلمتين، الحوت الأول والحوت الثاني. قومه عندما رأوا العذاب مشرفا على رؤوسهم ضجوا وخرجوا إلى الصحاري والبراري يضجون ويتوبون ويبكون، فرقوا النساء عن الأطفال والدواب جميعا عن عجولها وعن فصلانها وعن صغارها، فأخذ الكل يصيح بلغته. وهم كانوا ذابوا عند أحد علمائهم يقولون له إذا عصى العاصي كيف يدعو ربه، فقال هذا العالم لهم قولوا يا حي لا يموت، يا حي كان ولم يكن موت، يا حي محيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت. فأخذوا يقولون هذا الدعاء ويضجون 40 يوما. فالعذاب الذي أنذروا به من يونس خلال 3 أيام لم ينزل. بعد 40 يوم كانوا آمنوا وتابوا وأسلموا وآمنوا بيونس نبيا وبالله ربا واحدا جميعهم، ولم يتخلف منهم أحد. هذا الذي عندما بلغ يونس وهو مشرف عليهم من قريب أزعجه، فر، التقمه الحوت. هذا الذي حدث بعد الوعد ورد فيه أحاديث موقوفة وحديث مرفوع ورد عن علي بن أبي طالب أنه رضي الله عنه أنه لا ينفع حذر من قدر ويدفع الدعاء القضاء. وقال ابن عباس لا يدفع حذر من قدر ولكن الدعاء يوقف البلاء. وعن عائشة رضوان الله عليها في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفع حذر من قدر ولا وإن الدعاء لا يدفع القضاء. وتلا عليهم هذه الآية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس آمنت بعد أن أنذرت بالبلاء وأصبح على الرؤوس فلم ينزل. فدعاؤهم وصدق توبتهم وتضرعهم لله دفع ذلك القضاء والبلاء الموعودين فيه على لسان نبيهم. وهكذا الدعاء. وقد سألني سائل ولا أدري أن هل هو بيننا أو لا منذ أيام ثلاثة أربعة ما معنى دفع القضاء بالدعاء؟ اسمه قضاء وكيف يدفع القضاء؟ فقلت له ما أكرره الآن اللوح لوحان، اللوح المحفوظ لوحان، لوح من قبل الله جل جلاله لا يراه أحد، ولوح من قبل الملائكة يتلقون منه الأوامر في كل ثانية فينفذونها. اللوح الذي من قبل الملائكة يقول الله عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت فيكون فيه القضاء ويمحى، يمحى بصدقة، يمحى بدعاء، يمحى بدعوة الوالد لولده وهي في ظهر الغيب مستجابة، يدعى يدفع ويمحى. وقال الله عن اللوح الذي من قبله لا يبدل القول لدي، ما كان من قبل الله بت وقطع لا يغير ولا يبدل، ما كان من قبل الملائكة جند الله المنفذين أمر الله يرون وينفذون يقبل المحو والإثبات. ما عند الله لا يراه إلا الله، وما سجل فيه لن يقبل رفضا ولا تبديلا ولا تغييرا. ومن هنا بأن الدعاء كما ورد عن الصحابة من أقوالهم وعن الرسول عليه الصلاة والسلام في المرفوع له عنده من قوله، وهنا تبين أن الصحابة أعادوا ذلك وكرروه نقلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بقي يونس تركناه في جوف السمك الحوت، دخل الحوت وإذا بالله يأمر الحوت هو في بطنك أمانة للسجود للطعام. كم بقي من زمن؟ قالوا 40 عاما وقالوا 40 يوما وزعم البعض كان ذلك خلال ساعات، ولا سبيل البت بشيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في القرآن. فيونس عندما رأى الحوت ازدرده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا يضر الله في السماء وفي السماء العالم. دعا الله وهو في ظلمات ونادى كما قال ربنا عنه ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد ورد أن اسم الله الأعظم هو في هذا النداء الذي إذا دعي به أجاب. فبقي يونس مدة وجوده في الظلمات، ظلمة الحوت الأول، ظلمة الحوت الثاني، ظلمة الليل، ظلمة البحر والبحار في عمقها. اعترف بأنه قد غضب حيث لا ينبغي أن يغضب، عاتب ربه حيث لا ينبغي أن يعاتبه، فانتقمه الحوت تأديبا. وقصت علينا القصة لتكون نذيرا لنبينا وهو نبي أخوه، ومن باب أولى لتكون نذيرا لأمثالنا. ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أنزه أعظمك أجلك عن غضب أو عتاب. إني كنت من الظالمين، وإذا بالله يأمر الحوت أن يرميه، فرماه على شاطئ، فوجد على الشاطئ شجرة كانت الدباء، كيف سماها القرآن؟ يقطين، لا تزال الدباء إلى الآن تسمى في الشام اليقطين، وأظن هنا كذلك دباء تسمى في الشام اليقطين، وهنا الدباء، وفي المغرب القرع، والمعنى واحد. استظل بظلها واختفى وعريان، وأتاح الله له وعله أنثى كان يرتضعها، وإذا بطفل مار، فسأله من أنت وهو متستر في اليقطين؟ قال أنا من قوم يونس. قال ما فعل قومك؟ قال آمنوا بالله وهم يجهرون الليل والنهار بالذكر والهلال. قال ذهب إلى قوم يونس وقل لهم إن يونس موجود. قال يكذبونني، أعطني علامة. قد شهد لك هذه الأرض وهذه الشجرة. فذهب إلى قومه وقال لهم إن يونس موجود وقد رأيته. قالوا له كذبت، وسنذهبن معك، وإن وجدناك كاذبا قتلناك. وإذا بالملك يقول أنا أذهب معه، وكان قد آمن. فلما ذهب لم يجد يونس. أين يونس؟ استشهد الأرض فقالت نعم، استشهد الشجرة فقالت نعم. وإذا بهذا الملك يجلس هذا الولد، هذا الشاب، على كرسي حكمه، ويأتيه في الأرض عابدا زاهدا منقطعا إلى الله. وتمام القصة بقيت عند الله، وما ورد فيها في كتب أهل الكتاب لا يصدقون، وإن كان فيما لا يخالفون أيضا لا يكذبون. وليس المقصود من القصة في القرآن والقصص حكاية القصص والسلوى، ولكن أخذ الحكمة والعبرة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا. كشفه، اختلف العلماء هل نزل ثم كشف أو كشف قبل أن ينزل. زعم قوم أن البلاء نزل ثم كشف، ولكن الوارد، ولكن بقية القصة، ولكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البلاء نزل ولكنه لم يقضي عليهم، أرعبهم، أزعجهم، آثارهم، فتضرعوا ودعوا فدفع الله البلاء، ثم تابوا وصدقوا الله في توبتهم، فكشفنا عنهم العذاب، عذاب الخزي، خزي في الحياة الدنيا. كانوا سيخزون، سيذلون، سيحقرون، سيشوه بجثثهم في الحياة الدنيا. اختلف المفسرون هل هؤلاء آمنوا وتابوا توبة نفعتهم في الدنيا ولم يسوق إيمانهم، لأن الله قال أن الكشف العذاب كان في الدنيا ولم يذكر الآخرة، ولكن هذا الخلاف لا معنى له. والآية في أصولها لا يؤخذ الحكم إلا من جميع الآيات ببعضها، فالقرآن الكريم في سورة الصافات قد صرح بإيمانهم، أرسلناه إلى 100,000 ويزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فقد صرح القرآن الكريم بأنهم آمنوا. إذن البلاء الذي كانوا يخافون منه في الدنيا والكلام مسلط عليه قد كشفه الله، أما وقد آمنوا فلا عذاب في الآخرة ولا محنة في الآخرة. ومتعناهم إلى حين، أي إلى مدة أعمارهم، إلى مدة حياتهم، وهكذا متاع الكل، أنبياء ورسلا، صالحين وفاجرين. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان في هم وهم مدة 23 من نبوءته، وهو حريص على إيمان قومه، على إيمان الناس، على أن ينقذ الله به الناس من الكفر والعذاب، وذلك حيث يقول الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات على الذين لا يؤمنون، لا تقطع نفسك، لا تتحسر عليهم بحيث تهلك نفسك. وقال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك قاض عليها لأنهم لا يؤمنون، لا حاجة لذلك، ولست مكلفا بإيمانهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أنت كلفت بالبلاء، إنما على الرسل، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لم نكلفك بهدايتهم ولا بإيمانهم، ولكن كلفناك بالدعوة والبلاغ. أما الإيمان فذاك أمره لله، ولو كان الأمر غير ذلك أبو طالب، النبي صلى الله عليه وسلم حرص بكل ما يملك، ولو يعلم أن يفديه بعزيز عليه من أولاده لما قصر، تعبا معه، بذل من أجله، تحمل مدة حياته، ولكن الأمر لله. عندما كان يريد ويريد قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الرب رب والعبد عبد. لا إله إلا هو، وصلاة الله وزكواته على نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنت زيد الآية: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، سبق في علم الله أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. منذ أن كان الناس أمة واحدة لمدة 1000 عام من آدم إلى نوح، كانوا جميعا على الإسلام، كانوا جميعا على التوحيد، فتكاثروا، فتكاثرت معهم بنات العم وبنات العمات وبنات الخالات، وتكاثرت معهم الشهوات والنزوات، وأنستهم طول أعمارهم الرب وطاعته والتقوى، فعبدوا من دون الله أوثانا وأصناما ما أنزل الله بها من سلطان، ما أتعبوا به نوحا عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما إلى أن يأسه الله منهم وقال له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك دعا عليهم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. منذ ذلك العين والأمم في خلاء، والشعوب في نزاع، والأكثر الضال المضل. يقول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأنبياء بأتباعهم، فيمر النبي ومعه فئات من الناس وفئات، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل الواحد، والنبي ولا أحد معه. هذا بقي يدعو قومه الدهر الطويل وآمن به شخص، آخر آمن به شخصا، آخر عاش ومات ولم يؤمن به أحد. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكانت أمته وكانوا أتباعه أكثر جميع أمم الأرض وشعوبها، وذلك لسببين: أولا رحمة من الله للأمة المحمدية وإكرام للأمة المحمدية بإكرام نبيها، ثانيا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى قومه فقط، كان مرسلا إلى الناس جميعا في عصره وما بعد عصره وإلى يوم القيامة، وإلى يوم القيامة، فلا نبي بعده ولا رسول. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ولو شاء ربك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله جلت قدرته علم ما في قلوب الأكثر من الإصرار والضلال والكفر والعناد، فقدر ما قدر في الأزل، والملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه لا يسأل عما يفعل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، أتريد أن تكره الناس على الإيمان؟ الإيمان منحة، الإيمان هداية، الإيمان عطاء من الله وإكرام، والعطاء والإكرام لمن لا يريده ولمن يرفضه لا حاجة لله به، والله غني عنه وعن إيماني. أبلغه الدعوة، أبلغه كلمة التوحيد، أبلغه ما جاء في كتاب الله، أبلغه ما عندك مما أمرك الله به، وما بعد ذلك فدع الأمور لله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن وما الله. كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس، ما كان لمخلوق، ولكل مخلوق نفس، الخلق هنا الجن والإنس، ما من أحد من الجن وما من الإنس، وللفئتين وللجنسين وللعنصرين أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي ولا يتم ولا يكون أن تؤمن نفس لم يقدر الله إيمانها في الأزل، لم تريد الإيمان بقلبها، لم تصدق الله في طلبها، لم تحرص على هداها، لم تتعلق بربها، لم تبحث على نبيها، وهكذا لن يتم إيمان نفس، إيمان مؤمن، ما لم يكن ذلك بعلم الله وبإذن الله وبهداية الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الرجس الكفر، الرجس النجس، والكفر نجاسة، والمشرك نجس أي عين النجاسة. إنما المشركون نجس ولو اغتسلوا بمياه البحار وبكل أنواع مياه الطيب، النجس يبقى نجس. العذرة لا يتم الطهارة إلا بزوالها، أما أن تطهرها هي ويبقى اسمها عذرة فذلك لن يكون. وهكذا المشرك، كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو ما شئت قل، أو مسلما متظاهرا بالإسلام وهو يكذب وينافق في دينه، يؤمن بالشيوعية، يؤمن بالاشتراكية، يؤمن بماركس، يعبد أوثانا من دون الله من أنواع الشجر والحجر والخلق من اليهود والنصارى وعباد الله. ثم قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا في السماوات وما في الأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل يا محمد لهؤلاء الكفار: أليس لهم عقول يفقهون بها؟ أليس لهم أعين ينظرون بها؟ أليس لهم آذان يسمعون بها؟ قل انظروا، نظر اعتبار، نظر فكر، نظر دراسة في السماوات والأرض.